بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى منزلة الذكر. قال رحمه الله تعالى: فصل. منزلة الذكر ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الذكر. انتبهوا للعبارات التي سيذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في فضائل الذكر، عبارات جميلة جدا يعني ومؤثرة في فضائل ذكر الله سبحانه وتعالى ومنزلته في الدين. قال: وهي منزلة القوم الكبرى التي منها يتزودون وفيها يتجيرون وإليها دائما يترددون. منها يتزودون، مثل المسافر الذي يأخذ معه الزاد فيتزود من الذكر. وفيها يتجيرون، هي البضاعة التي فيها تجارتهم، وإليها دائما يترددون، دائما يذهبون إليها. قال: والذكر منشور الولاية الذي من أعطيه اتصل ومن منعه عزل. تعرفون منشور الولاية، يعني كان يسمى الفرمان، أو يسمى يعني القرار بتعيين الوالي والقرار بعزل الوالي. فكان السلطان يكتب منشورا، يعني بمعنى زي أمر ملكي أو أمر سلطاني بتعيين فلان واليا. فمتى ما جاء هذا المنشور، يعني زي القرار الجمهوري ولا الملكي ولا السلطاني كده، بتعيين هذا واليا أو بعزله عن الولاية، الذي من أعطيه اتصل ومن منعه عزل. فهو يعني يستعمل هذه التوريات والتشبيهات، يعني ذكر الله سبحانه وتعالى هو الذي به يصبح الإنسان وليا لله تعالى. من أعطيه اتصل ومن منع من هذا المنشور، يعني لم يكن من الذاكرين، عزل من ولاية الله تعالى. يستعمل يعني التشبيه. قال: وهو قوت قلوب القوم. وهو قوت قلوب القوم، قوت اللي هو الغذاء الضروري الأساسي الذي يعني لا يستغنى عنه. فهو قوت قلوب القوم. بعض نسخ الذي أو التي تمشي، يعني الذي أو حسب، يعني ممكن تعود على هذا، أو الذي أو التي متى فارقها صارت الأجساد لها قبورا. الذي يعني الذكر، أو التي اللي هو يعني المنزلة، أو متى فارقها صارت الأجساد لها قبورا، وعمارة ديارهم فمتى تعطلت عنه صارت بورا. فإذن إيه؟ ذكر الله تعالى هو قوت القلوب. إذا فارق الذكر القلوب صارت الأجساد قبورا للقلوب، يعني صار القبر ميتا داخل الجسد، يعني صارت الأجساد لها، يعني للقلوب، للقلوب يعني، فصارت الأجساد قبورا للقلوب، يعني مات القلب يعني إذا الذكر فارقه. وهذا في الحديث، يعني مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فالقلب الذي ليس فيه الذكر يصبح ميتا، وأصبح الجسد قبرا لهذا القبر يعني الميت. وعمارة ديارهم، ذكر الله تعالى هو عمارة الديار، فمتى تعطلت عنه صارت بورا. البلد العامر والبلد البور الخراب، قال القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. فإذا أيضا إذا خلى من الذكر صار خراب يعني. قال: وهو سلاحهم الذي يقاتلون به قطاع الطريق. ذكر الله تعالى هو السلاح الذي يقاتل به قطاع الطريق، يعني قطاع الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، الشياطين و كل يعني ما يصد عن الله تعالى. الذكر فيه وقاية وحماية منه. وماؤهم الذي يطفئون به التهاب الحريق. لأنه ورد أيضا إيه مشروعية التكبير عند رؤية الحريق، فذكر الله تعالى والتكبير ذكر لله تعالى، فعند رؤية الحريق التكبير يطفئ النار، فذكر الله والماء الذي يطفئ التهاب الحريق. ممكن المعنى يكون أوسع من هذا، يعني ليس فقط الحريق، الحريق الحسي يطفئ بذكر الله تعالى بالتكبير، والحريق المعنوي يعني بمعنى الشيطان وأذاه وكذا الشيطان من النار وما ينشأ عنهم من الفواحش والمنكرات، فهذا كله يعني ذكر الله تعالى فيه عصمة منه ووقاية منه. قال ودواء أسقامهم الذي متى فارقه منتكست منهم القلوب. ذكر الله تعالى دواء الأسقام، هذا يشمل أيضا المعنى الحسي للأسقام، الأمراض يعني الأمراض الحسية، فيشرع فيها الرقية، الأوجاع الجسد الحسية وألامه الحسية، ذكر الله تعالى يعني دواء. وكذلك أيضا الأسقام بالمعنى الأوسع، يعني الأسقام المعنوية، أمراض القلوب وأمراض النفس وكذا، فعلاجها ودواؤها بذكر الله تعالى. قال والسبب الواصل والعلاقة التي كانت بينهم، بعض النسخ والعلاقة التي بينهم لعلها أحسن، يعني والعلاقة التي بينهم وبين علام الغيوب، والعلاقة التي بينهم وبين علام الغيوب. السبب اللي هو الحبل يعني، فالسبب الواصل بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. قال إذا مرضنا تداوينا بذكركم فنترك الذكر أحيانا فننتكس. إذا مرضنا تداوينا بذكركم فنترك الذكر أحيانا فننتكس. يتداوى بذكر الله تعالى، إذا ترك الذكر انتكس، يعني عاد المرض واشتد بعد أن كان تماثل للشفاء. قال به يستدفعون الآفات ويستكشفون الكروبات وتهون عليهم به المصيبات إذا أظلهم البلاء فإليه ملجأهم. إذا أظلهم البلاء فإليه، يعني إلى الذكر ملجأهم. وإذا نزلت به النوازل، وإذا نزلت به من نوازل فإليه مفزعهم. عند نزول النوازل يفزع المؤمنون إلى ذكر الله، فهو رياض جنتهم التي فيها يتقلبون، ورؤوس أموال سعادتهم التي بها يتجرون. يدع القلب الحزين ضاحكا مسرورا، ويوصل الذاكرة إلى المذكور، بل يعيد الذاكرة مذكورا، كما قال تعالى فاذكروني أذكركم، فيقول هو ذكر الله تعالى يوصل الذاكرة إلى المذكور، يعني يوصله إلى الله تعالى، بل ليس فقط يوصله إلى الله تعالى، بل يجعل الذاكرة لله مذكورا من الله سبحانه وتعالى. قال وعلى كل جارحة من الجوارح عبودية مؤقتة، والذكر عبودية القلب واللسان وهي غير مؤقتة. كل جارحة لها عبودية مؤقتة، لها أوقات معلومة، لكن الذكر هذا مستمر في كل وقت. والذكر كما بين هنا يشمل ذكر القلب وذكر اللسان. والذكر يعني معناه أوسع وأعم، يعني الذكر يشمل يعني يكون إنسان ذاكرا بقلبه الله سبحانه وتعالى في كل وقت، يكون دائما مستحضرا يعني عظمة الله تعالى ومراقبته ووحدانيته ومحبته والخوف منه ورجاءه، فحضور ذلك في القلب في كل وقت هذا من ذكر القلب. وذكر اللسان يشمل أبوابا كثيرة، يعني يشمل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويشمل تلاوة القرآن الكريم فهي من أعظم الذكر، ويشمل كذلك أيضا يشمل طلب العلم، فطلب العلم يدخل في ذكر الله سبحانه وتعالى، سماع العلم وسماع الحديث وسماع، فهذا من ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا العلماء، وقال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، يعني إلى سماع الخطبة، سمى خطبة الجمعة لأن إذا نودي للصلاة، إذا أذن لصلاة الجمعة هذا وقت الخطبة، فاسعوا إلى ذكر الله، يعني اسعوا إلى سماع خطبة الخطيب، سماها الله تعالى ذكرا لله تعالى. فسماع الموعظة وسماع مجالس العلم هذا باب من أبواب الذكر، يشمل هذا كله. فالذكر عبودية القلب واللسان، وهي غير مؤقتة، بل هم مأمورون بذكر معبودهم ومحبوبهم في كل حال، قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فكما أن الجنة قيعان، قيعان يعني أرض منبسطة مستوية، يعني وهذه أحسن الأرض وأصلح الأرض للزراعة. فالجنة قيعان يعني أراضي مستوية منبسطة، ليس فيها يعني مرتفعات ومنخفضة. فكما أن الجنة قيعان وهو غراسها، غراسها ذكر الله تعالى. قال: فكذلك القلوب بور خراب وهو عمارتها وأساسها. قال: وهو جلاء القلوب. الجنة أرض قيعان، الأرض القيعان هذه قد تكون مزروعة وقد تكون غير مزروعة، فهي قيعان لكن إيه غراسها ذكر الله تعالى، كل هذا هو إيه زرعها وغراسها. وقال: فكذلك القلوب بور خراب وهو عمارتها وأساسها. قال: وهو جلاء القلوب وصقالها ودواؤها إذا غشيها اعتلالها. الجلاء اللي هو إيه تنظيف، يعني أو يمكن أن يقال جلاء أيضا، اللي هو يعني تنظيف القلب، وصقال القلب، صقال القلب هذا يعني مثل إيه مسح المرآة أو الحديد إذا عليه صدأ، في يصقل الصقال اللي هو يعني ما يزيل الصدأ عن الحديد ويعيده لامعا، يعيده لامعا، أو تنظيف المرآة لإعادتها لامعة. قال: وكلما ازداد الذاكر في ذكره استغراقا ازداد لمذكوره محبته وإلى لقائه اشتياقا. كلما ازداد الذاكر في ذكره استغراقا ازداد لمذكوره محبته، يعني ازداد محبة لله سبحانه وتعالى. المذكور هو الله، الذاكر هو العبد والمذكور هو الله، فازداد محبة لله تعالى وازداد إلى لقاء الله تعالى اشتياقا، يعني ازداد شوقا إلى لقاء الله كلما استغرق الإنسان في الذكر. نعم. قال: وإذا واطأ، كأنه في بعض النسخ يقول ازداد محبة لمذكوره، أو يعني المعنى واضح. قال: وإذا واطأ في ذكره قلبه للسانه نسي في جنب ذكره كل شيء وحفظ الله عليه كل شيء وكان له عوضا من كل شيء. مواطأة القلب اللسان يعني موافقته ومطابقته، يعني مطابقة ما في اللسان لما في القلب. فإذا كان الذكر باللسان مع مواطأة القلب، يعني لم يكن تلفظا باللسان والقلب غافل، قد يحصل أحيانا إنسان كل لسانه يردد التسبيح والتهليل لكن فكره شارد في الدنيا وقلبه غافل. فهنا ذكر اللسان فيه أجر وثواب، يعني ليس ممنوعا ولا يعني هو خير من الذي لا يذكر لا بالقلب ولا باللسان. فالذكر حتى لو باللسان فيه بركة وخير وأجر، ولو بالقلب فقط أيضا فيه خير وأجر وبركة، لكن إذا اجتمع قد يكون القلب ذاكرا لكن لسانه لا يتحرك يعني بتسبيح وتحميد وتلاوة. فقد يوجد ذكر القلب فقط أو اللسان فقط، لكن أفضل شيء اجتماع القلب مع اللسان، يكون قلبه يعني مستحضرا لما يتلفظ به بلسانه واللسان يتحرك بذكر الله ده. فإذا وطأ القلب اللسان نسي في جنب ذكره كل شيء، خلاص يعني يتعلق قلبه بالله تعالى وينشغل عن كل شيء، وحفظ الله عليه كل شيء وكان له عوضا من كل شيء. ورد في الحديث أيضا: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. في الحديث من شغله ذكري، يعني الحديث القدسي، يعني قال تعالى: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. فيقول يعني إذا الإنسان ذكر الله تعالى كان عوضا من كل شيء، والله تعالى أعطاه أفضل ما يعطيه يعني حاجته، كأنه يسأل يعني الله تعالى حاجته. قال: به يزول الوقر عن الأسماع. الوقر اللي هو الإيه؟ الصمم يعني. به يزول الوقر عن الأسماع والبكم عن الألسن، والبكم عن الألسن، وتنقشع الظلمة عن الأبصار. ذكر الله تعالى يزول به الصمم عن الأسماع. مر بنا من قبل يعني أن الصمم إيه؟ يأتي بمعنى الصمم المعنوي، يعني بمعنى أنه لا ينتفع بسمعه فيما يفيده في دينه وآخرته ومعاده. يعني قد يكون الإنسان من الجهة الحسية يعني يسمع الأصوات، ليس أصم بالمعنى الحسي، ولكن به صمم بالمعنى المعنوي، أنه لا ينتفع بسمعه في أمر دينه وآخرته وكذا. فذكر الله تعالى به يزول الوقر أي الصمم عن الأسماع، والبكم عن الألسن. يعني أيضا اللسان الذي يتكلم بأمور الدنيا يعني هو ليس أبكم بالمفهوم الحسي الدنيوي، ولكنه أبكم إذا لم ينطق بذكر الله تعالى. فإذا ذكر الله تعالى وعليكم السلام، فهذا الذي يزول به البكم عن اللسان، يعني يصبح اللسان الذاكر لله سبحانه وتعالى، هذا يزول به البكم عن اللسان. وكذلك الأذن التي لا تستمع لذكر الله تعالى وتنصت إليه وتتدبر، هذه بها صمم حتى لو كانت من الناحية الحسية تسمع. قال: وتنقشع الظلمة عن الأبصار. نفس الشيء الذي لا يذكر الله تعالى فهذا يعني في ظلمة تمنعه من الإبصار كأنه أعمى. قال: زين الله به ألسنة الذاكرين كما زين بالنور أبصار الناظرين. قال: فاللسان الغافل كالعين العمياء والأذن الصماء واليد الشلاء. قال: وهو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده ما لم يغلقه العبد بغفلته. ذكر الله تعالى هو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده ما لم يغلقه العبد بغفلته. يعني الله سبحانه وتعالى من جهته فتح الباب، لكن العبد إذا غفل عن ذكر الله تعالى، إذا العبد هو الذي أغلق بابا كان مفتوحا بينه وبين الله. قال الحسن البصري رحمه الله: تفقدوا الحلاوة في 3 أشياء: في الصلاة والذكر وقراءة القرآن، فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. سبحان الله، يعني قلت تفقدوا الحلاوة في 3 أشياء. يعني حلاوة الإيمان، القلب يعني يذوق طعم الإيمان ويجد حلاوته في هذه الأمور 3: في الصلاة وفي ذكر الله وفي تلاوة القرآن. قال: فإن وجدتم يعني حلاوة الإيمان في هذه الأمور 3، وإلا فاعلموا، فإن وجدتم يعني معناها الباب مفتوح، وإلا فاعلموا أن الباب مغلق، يعني أنكم في غفلة إذا صرتم لا تجدون حلاوة ولا لذة في الصلاة والذكر وقراءة القرآن. قال: وبالذكر يصرع العبد الشيطان كما يصرع الشيطان أهل الغفلة والنسيان. يعني الشيطان يتلبس بالإنس ويصيبه المس والصرع وكذا، فيقول الشيطان يصرع يعني أهل الغفلة، وذكر الله تعالى يصرع الشيطان. قال بعض السلف: إذا تمكن الذكر من القلب فإن دنا منه الشيطان صرع كما يصرع الإنسان إذا دنا منه الشيطان. قال: فيجتمع عليه الشياطين فيقولون: ما لهذا؟ فيقال: قد مسه الإنسي. قل سبحان الله، يعني الإنس يعني عندما يصرع إنسان يقولون إيه؟ مسه الجن، به مس من الجن، قال الذاكر لله تعالى عندما يقترب منه الشيطان يسرع الشيطان، الشياطين يتجمعون عليه ويقولون مسه الإنسي بذكره لله تعالى. قال وهو روح الأعمال الصالحة، فإذا خلى العمل عن الذكر كان كالجسد الذي لا روح فيه. كل عمل صالح لابد فيه من ذكر الله تعالى، وإلا كان جسدا بلا روح. قال فصل وهو في القرآن على عشرة أوجه. قال فصل وهو في القرآن على عشرة أوجه، يعني ذكر الله تعالى جاء في القرآن الكريم على عشرة أوجه. قال الأول، هو سيذكرها أولا، سيذكر هذه الأوجه إجمالا ثم يفصلها واحدا بعد الآخر، نمر عليها ثم نقرأ التفصيل بعدها. قال وهو في القرآن على عشرة أوجه. الأول الأمر به مطلقا ومقيدا، مطلقا ومقيدا. تعرفون الإطلاق والتقييد، التقييد يعني إما بوقت أو بعدد أو أي قيد، فالأمر به مطلقا بدون تحديد وقت ولا عدد ولا زمان ولا مكان ولا، فيأتي الأمر به أحيانا مطلقا وأحيانا مقيدا بزمان أو مكان أو وقت أو غير ذلك. قال الثاني النهي عن ضده من الغفلة والنسيان، يعني جاء في القرآن النهي عن ضد الذكر، وما هو ضد الذكر؟ قال الغفلة والنسيان. فإذا الله تعالى أمر بالذكر مطلقا وأمر به مقيدا ونهى عن ضده وهو الغفلة والنسيان. قال الثالث تعليق الفلاح باستدامته وكثرته. ثالث وجه يأتي عليه ذكر الله تعالى في القرآن تعليق الفلاح باستدامته وكثرته، يعني وصف الذين داوموا على ذكر الله تعالى وأكثروا منه بأنهم هم المفلحون. قال الرابع الثناء على أهله، الفلاح والفوز والنجاح والنجاة. الرابع الثناء على أهله والإخبار بما أعد الله لهم من الجنة والمغفرة. الخامس الإخبار عن خسران من لها عنه بغيره، لها من اللهو يعني، فمن لها عن ذكر الله تعالى انشغل عن ذكر الله تعالى بغيره فأخبر الله تعالى عنه أنه خاسر. السادس أنه جعل ذكره سبحانه لهم جزاء لذكرهم له، فاذكروني أذكركم. فذكر جعل سبحانه وتعالى ذكره للعبد جزاء لذكر العبد ربه سبحانه وتعالى. وكذلك في الحديث من ذكرني في نفسي ذكرته في من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملائه. نعم، فإذا جعل سبحانه وتعالى ذكره جزاء، ذكره لعبده جزاء لذكر العبد ربه سبحانه. قال السابع الإخبار أنه من أنه أكبر من كل شيء، ولذكر الله أكبر. الثامن أنه جعله خاتمة الأعمال الصالحة كما كان مفتاحها. الأعمال الصالحة تفتتح بذكر الله وتختتم بذكر الله. التاسع الإخبار عن أهله بأنهم هم أهل الانتفاع بآياته وأنهم أولو الألباب دون غيرهم. الإخبار عن أهل الذكر أنهم هم الذين ينتفعون بآيات الله وأنهم هم أولو الألباب ذوي العقول دون غيرهم. قال العاشر أنه جعله قرين جميع الأعمال الصالحة وروحها، فمتى عدمته كانت كالجسد بلا روح. طيب هذه الأوجه العشرة إجمالا، ثم يأتي تفصيلها ويذكر الدليل من القرآن الكريم على كل وجه منها. قال رحمه الله فصل في تفصيل ذلك. قال أما الأول اللي هو الأمر بالذكر مطلقا ومقيدا، أدلته من القرآن. قال أما الأول فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. قال وقوله واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، وهذا نوع من المطلق ومقيد، القيود أنواع، فمنها يعني هنا إيه قيد بكونه في نفسك، هذا مثلا نوع من التقييد. قال وفيه قولان، يعني ليس هناك تعارض، يعني سنذكر الله تعالى في كل حال، ولكن هناك بعض الأحوال أو الأوقات أو الأماكن أو الهيئات، يعني لها خصوصية يعني خصها الله تعالى بتقييد الذكر بها، ثم هناك مطلق يعني في كل وقت وكل حال وعلى كل هيئة. طيب هنا واذكر ربك في نفسك، قال أحدهم فيه قولان في تفسير ما معنى في نفسك، قال أحدهما في سرك وقلبك، والثاني بلسانك بحيث تسمع نفسك. فيه تفسيران واذكر ربك في نفسك، التفسير الأول قال في سرك وقلبك، يعني من غير تحريك اللسان، هذا ذكر القلب. طيب على هذا التفسير يعني هذا نوع من الذكر، بيان أن ذكر القلب ولو لم يتحرك اللسان فيه أجر وفيه ثواب وفضل، لكن من جهة الإجزاء مثلا في الأذكار الواجبة فإن هذا لا يجزئ، يعني الذكر في القلب لا يجزئ عن الأذكار الواجبة مثلا كتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والتشهد وما أشبه ذلك في الصلاة، فما كان من الأذكار الواجبة لا يجزئ أن يذكر الإنسان بقلبه إلا أن يكون أخرس يعني عاجزا عن تحريك اللسان، لكن كان قادرا على تحريك اللسان لا بد من تحريك اللسان حتى يسقط عنه اسم ترك الواجب وحتى تصح عبادته. وكذلك الأذكار التي لها يعني حتى الأذكار المستحبة التي لها ثواب مخصوص في عدد معين أو كذا، حتى ينال هذا الثواب المخصوص لابد من تحريك اللسان، وإلا فلو ذكر بقلبه في ذكر مستحب يعني استحضر المعنى بقلبه كذا وتخيله من غير تحريك للسان له أجر وثواب، لكن لا ينال به الثواب المخصوص المحدد، يعني مثلا من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، فهذه الحسنات العشر لمن قرأ حرفا من كتاب الله يعني حرك به لسانه، أما يعني لو استحضر معاني الآيات في قلبه له ثواب وأجر لكن لا ينال هذا الأجر المخصوص. كذلك مثلا فضاء المعينة لأذكار معينة من تسبيح أو تكبير أو تهليل إلى آخره. نعم الذكر باللسان يعني التلبية يعني نعم بالنسبة للحج التلبية بالحج يعني مسألة تحريك اللسان بها يعني عامة الفقهاء أنه لا يجب يعني تحريك اللسان بها، وإنما هو من المستحبات والمشروعات، والعبرة بما في القلب، يعني إذا استحضر في قلبه يعني أنه أحرم بالعمرة أو بالحج أو أجزاءه ذلك، لكن إن تلفظ باللسان فهو الأفضل والأكمل. حتى أن الفقهاء قالوا يعني العبرة بما في القلب، لو حصل أنه اختلف ما تلفظ به بلسانه عما في قلبه أخطأ في العبارة، فالعبرة بما في قلبه يعني وبما قصده. هذا بالنسبة لتلبية الحج يعني، أما تكبيرة الإحرام في الصلاة هذه لابد أن يتلفظ بها بلسانه، لا لو استحضر معنى التكبير في قلبه ولم يتلفظ أو معنى الدخول في الصلاة لكن لم يتلفظ بلسانه بقول الله أكبر لا تصح صلاته إلا أن يكون عاجزا يعني. طيب والتفسير الثاني قال واذكر ربك في نفسك أي بلسانك بحيث تسمع نفسك، يعني قال واذكر ربك في نفسك ليس المعنى استحضار معنى الذكر في القلب ولكن يتلفظ بلسانه بصوت خفيض بحيث يسمع نفسه لا يسمع من بجواره. طيب هذا هو الايه، الوجه الاول اللي هو الامر به مطلقا ومقيدا. الوجه الثاني اللي هو النهي عن ضده، وهو الغفله والنسيان، ممكن نكتب عليه رقم 2. واما النهي عن ضده قال فكقوله ولا تكن من الغافلين، وقوله ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم. إذن كما أمر الله تعالى بالذكر نهى عن الغفلة ونهى عن النسيان. نهى عن الغفلة دليلها ولا تكن من الغافلين، ونهى عن نسيانه ولا تكونوا كالذين نسوا الله. أحيانا شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم استعمل أمثال هذه الآيات والأحاديث التي يعني لا يأتي فيها النهي عن الشيء مباشرة، وإنما ينهانا الله تعالى أن نكون مثل من يفعل كذا وكذا. يعني هنا مثلا إيه، لم يقل الله تعالى لا تنسى الله أو لا تنسوا الله مباشرة، وإنما قال ولا تكونوا كالذين نسوا الله. يعني في العبرة في هذه الآيات أن الله تعالى ينهانا أن نتشبه بهم، يعني دايما إيه الله سبحانه وتعالى يعني يذكر حال أهل الكفر والفساد وينهانا أن نكون مثله. ولو أن الله تعالى أراد يعني لقال لا تنسوا الله مباشرة، لكن يقول لا تكونوا كالذين نسوا الله، يعني لا تكونوا مثلا، من يذكرنا بآية أخرى، ولا تكونوا كالذين، لا يعني القصد إيه النهي عن مثلا ولا تكونوا كالذين تفرقوا مثلا، يعني لا ينهى الله سبحانه وتعالى عن التفرق مثلا إيه مباشرة في هذه الآية، يقول مثلا لا تتفرقوا، وإنما قال إيه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، يعني لا تكونوا مثل أهل الكتاب، يعني أهل الكتاب تفرقوا واختلفوا لا تكونوا إيه مثلهم. فيعني جعلهم الله تعالى علامة على كل شر، وأكد على هذا المعنى، يعني لا تتشبهوا بهم ولا تفعلوا مثل فعلهم، لا تكونوا مثلهم. فكل شيء مثلا بغيض يعني كريه، ففي كثير من الآيات والأحاديث لا يأتي النهي عن الشيء المذموم مباشرة، وإنما يعني يذكرنا الله تعالى دائما ويربط لا تكونوا كالذين آذوا موسى. أحسن، يعني كان يمكن أن يقول الله تعالى مثلا لا تؤذوا موسى عليه السلام، مثلا لا تقولوا يعني كلمة سيئة في حق موسى عليه السلام، أو لا تؤذوا الأنبياء، لكن الله تعالى يقول ولا تكونوا كالذين آذوا موسى. فيعني الله سبحانه وتعالى دائما إيه يقرر إيه هذا المعنى، أن أهل الكتاب فعلوا الموبقات والمنكرات وهذه الأشياء المذمومة، ولا تكونوا مثلهم، لا تتشبه بهم ولا تكون على طريقتهم. يعني فمن هذا الباب يعني قال هذا رقم 2. رقم 3 اللي هو تعليق الفلاح بالإكثار منه، هذا رقم 3. قال وأما تعليق الفلاح بالإكثار منه فكقوله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، هذا دليل، يعني كل وجه يذكر إيه عليه دليلا من القرآن. رقم 4 اللي هو إيه الثناء على أهل، قال وأما الثناء على أهله وحسن جزائهم أو حسن جزائهم فكقوله إن المسلمين والمسلمات، إلى قوله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا الرابع. رقم 5 جزاكم الله خيرا شكرا. رقم 5 اللي هو إيه خسران من لها عنه، قال وأما خسران من لها عنه فكقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قال وأما هذا رقم 6 مش كده، رقم 6 لا ما احنا قلنا خمسة اللي هي خسران ومن لها عنه، ممكن نعدهم مرة تانية. رقم واحد اللي هو ايه؟ الأمر به مطلقا ومقيدا، هذا اللي هو قال أما الأول فقوله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، هذا رقم واحد. رقم اثنين النهي عن ضده اللي هو ولا تكن من الغافلين. رقم ثلاثة اللي هو تعليق الفلاح بالإكثار منه، هذا رقم ثلاثة. رقم أربعة الثناء على أهله اللي هي إيه؟ والذاكرين الله كثيرا. رقم خمسة خسران من لها عنه، ماشي كده. رقم ستة وأما جعل ذكره لهم جزاء لذكرهم له، هذه السادسة. فكقوله فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، هذا رقم ستة اللي هو إيه؟ أن الله تعالى يذكر من ذكره. رقم سبعة قال وأما الإخبار عنه بأنه أكبر من كل شيء فكقوله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال وفيها أربعة أقوال، ما معنى ولذكر الله أكبر؟ لأن هنا إيه؟ أفعل التفضيل، وبعدين لم يذكر المفضل عليه، يعني أكبر من ماذا؟ لم يذكر، أطلق في الآية ليشتمل إيه؟ معاني كثيرة، ففيها أقوال ومعان وكلها تدخل في هذا. قال وفيها أربعة أقوال، أحدها أن ذكر الله أكبر من كل شيء، فهو أفضل الطاعات، لأن المقصود بالطاعات كلها إقامة ذكره، فهو سر الطاعات وروحها، هذا التفسير الأول. ولذكر الله أكبر من كل شيء. الثاني أن المعنى أنكم إذا ذكرتموه ذكركم، فكان ذكره لكم أكبر من ذكركم له، فعلى هذا المصدر مضاف إلى الفاعل، وعلى الأول مضاف إلى المذكور. يقول ذكر الله هنا يعني قد يكون الإضافة تأتي في لغة العرب أحيانا إلى الفاعل وأحيانا إلى المفعول، يعني عندما تقول مثلا إيه؟ أكل زيد خبزا، أكل زيد خبزا، مصدر أكل هو إيه؟ أكل، فيمكن أن تقول أكل زيد أو أكل الخبز، أكل زيد أو أكل الخبز. إذا قلت أكل زيد مثلا تقول أكل زيد يعجبني أكل زيد، يعني هنا أضفته إلى الفاعل، أو أكل زيد حسن أو أكل زيد كذا، فهنا أكل زيد أضفته إلى الفاعل. أو مثلا إيه؟ ضرب زيد عمرا، فيمكن أن تقول ضرب زيد وضرب عمرو، إذا قلت ضرب زيد أضفته إلى الإيه؟ إلى الفاعل. تقول مثلا إيه؟ ضرب زيد شديد مثلا، فأنا أضفته إلى الفاعل، زيد هو الفاعل، يعني ضرب زيد شديد. ويمكن أن تقول ضرب عمرو شديد، يعني نتكلم عن المفعول المضروب، يعني أصل الجملة ضرب زيد عمرا، يمكن أن تقول ضرب زيد شديد أو ضرب عمرو شديد أو ضرب. فأحيانا تضيف إلى الفاعل وأحيانا تضيف إلى المفعول. إذا قلت أكل الخبز كذا، الخبز هنا هو المأكول، أكل زيد هو الآكل، وهكذا. طيب هنا ذكر العبد ربه سبحانه وتعالى، وذكر الله تعالى عبده أيضا، يعني عندك ذكر العبد ربه وذكر الله سبحانه وتعالى عبده. فإذا قلت ولذكر الله أكبر، يعني هنا إيه؟ هذه أصل الجملة، يعني ذكر العبد الله، فذكر العبد الله أكبر من إيه؟ من كل شيء، يعني الذكر أفضل من الطاعات الأخرى التي يعملها العبد. أما ولذكر الله أكبر هنا إضافة إلى الله سبحانه وتعالى، يعني أصلها إيه؟ ذكر الله عبده، فأنت أضفت إلى الفاعل وهو الله سبحانه وتعالى حين ذكر عبده. يعني يعني الله تعالى هو الفاعل في تفسير اللي هو ذكر الله لكم أكبر من ذكركم ربكم، يعني ذكر الله عبده أكبر من ذكر العبد ربه. فإذا ذكر الله هنا إيه؟ يعود على الفاعل، مضاف إلى الفاعل. وأما ذكر الله أكبر من كل شيء هنا إيه؟ في لفظ الجلالة هنا المفعول. واضح ولا؟ نعم. قال الثالث أن المعنى ولذكر الله أكبر من أن تبقى معه فاحشة ومنكر، بل إذا تم الذكر محق كل معصية وكل خطيئة. ولذكر الله أكبر يعني من كل فاحشة ومنكر يمحوها يعني ويزيلها. قال هذا ما ذكره المفسرون، يعني كل التفسيرات الثلاثة هذه موجودة في كتب التفسير. قال وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول معنى الآية أن في الصلاة فائدتين عظيمتين، إحداهما نهيها عن المنكر، نهيها عن المنكر، والثانية اشتمالها على ذكر الله وتضمنها له، ولما تضمنته من ذكر الله أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر. لذا كأنه هو التفسير الرابع، يعني شيخ الإسلام أخذها من سياق الآية، يعني قال إيه؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر. فكأن معنى الآية يعني إن الصلاة فيها فائدة، تنهى عن الفحشاء والمنكر وفيها ذكر الله، والفائدة الثانية اللي هي ذكر الله أكبر من الفائدة الأولى التي هي نهيها عن الفحشاء والمنكر. هذا التفسير الرابع. طيب نأتي إلى رقم 8. قال وأما ختم الأعمال الصالحة به، هذا الثامن، وأما ختم الأعمال الصالحة به فكما ختم به عمل الصيام بقوله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، وختم به الحج بقوله فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ختم الأعمال الصالحة به مثاله كما ختم به عمل الصيام، يعني في آيات الصيام ختمت إيه؟ بذكر الله. قال ولتكملوا العدة يعني تتموا إيه؟ الصيام، تتموا صيام رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم، لذلك فسرت لأنها تكبيرات العيد، لأنها تكبيرات العيد، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. هذا من الفقهاء من أخذ منه أن تكبير العيد يبدأ إيه؟ بغروب شمس آخر يوم من رمضان، دخل قال ولتكملوا العدة، مجرد اكتمال العدة إتمام صيام رمضان تكبروا الله تكبير. فختم الصيام بالذكر. والحج قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وختم به الصلاة كقوله فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فأمر بالذكر بعد الصلاة. قال وختم به الجمعة كقوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال ولهذا إذا كان خاتمة الحياة الدنيا، وإذا كان آخر، إذا كان خاتمة الحياة الدنيا، يعني كان الذكر خاتمة الحياة الدنيا، وإذا كان آخر كلام العبد، يعني إذا كان الذكر آخر كلام العبد أدخله الله الجنة، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. طيب رقم 9. قال وأما اختصاص الذاكرين بالانتفاع بآياته وهم أولو الألباب والعقول فكقوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. قال آيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله، فإذا جعل الذين يذكرون الله هم أولو الألباب وهم الذين ينتفعون بالآيات، لأنه قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، هذه الآيات ينتفع بها أولو الألباب، وأولو الألباب الذين ينتفعون بالآيات هم الذين يذكرون الله. رقم 10 آخر وجه من هذه الأوجه العشرة، قال وأما مصاحبته لجميع الأعمال واقترانه بها وأنه روحها. الوجه العاشر أن ذكر الله تعالى يصاحب جميع الأعمال وهو روح الأعمال، فإنه سبحانه قرنه بالصلاة كقوله أقم الصلاة لذكري، يعني بيّن سبحانه أن ذكر الله هو الغرض من الأعمال الصالحة والهدف منها، وقرنه بالصيام وبالحج ومناسكه، بل هو روح الحج ولبه ومقصوده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمال لإقامة ذكر الله، يعني هذه العبادات إنما شرعت لذكر الله تعالى. قال وقرنه بالجهاد وأمر بذكره عند ملاقات الأقران ومكافحة الأعداء، أمر الله بالذكر وقت الجهاد و ملاقات الأقران ومكافحة الأعداء، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال وفي إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، أمر بالإكثار من ذكره وقت القتال. قال وفي أثر إلهي يعني حديث قدسي يقول الله تعالى إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه، وهو ملاق قرنه، الحديث رواه الترمذي في كتاب الدعوات نعم في سنن الترمذي. قال سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يستشهد به، نعم لا قرنه اللي هو خصمه، يعني القرن في القتال يعني عندما يشتبك مع عدوه، يعني وقت الالتحام القتال والاشتباك يعني مع العدو، خاصة في القتال سابقا يعني لم يكن مثل الآن ممكن من بعيد يرمي من بعيد، يعني كان يلتقون بالسيوف والرماح، فيعني القصد انه وقت التحام الصفوف يعني واشتداد القتال. فإن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه، يعني في هذه اللحظات العصيبة يذكر الله سبحانه وتعالى. قال سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يستشهد بهذا الحديث، وسمعته يقول المحبون يفتخرون بذكر من يحبونه في هذه الحال. استشهد بثلاثة أبيات من أشعار العرب فيها أن العرب كانوا يفتخرون بذكر المحبوب وقت اشتداد القتال. قال كما قال عنترة في محبوبته لعبلة، يعني قال عنترة قال ولقد ذكرتك والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم. قال ولقد ذكرتك، محبوبته لعبلة، فيقول ولقد ذكرتك والرماح كأنها أشطان بئر. هنا الصورة التي يذكرها عنترة في معلقته، الأشطان اللي هي الحبال التي فيها الدلاء، فالبئر يكون فيه يعني عدد كبير من الناس أحيانا يستقون من البئر، في كل واحد منزل حبل، فداخل البئر يعني البئر هكذا والحبال كثيرة داخلة فيه، فيقول: ولقد ذكرتك والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم. اللبان اللي هو صدر الأدهم اللي هو الفرس، الأدهم اللي هو الفرس، ففرسه يعني كله رماح، الأعداء يعني ضربوا فرسه بالرماح، فالرماح كلها إيه مشبوكة في صدر الفرس وخارج منها عصي الرماح كأنها أشطان بئر. يعني تصور الصورة كشكلها. فقال في وهو في هذا الموقف يعني الرماح إيه تسدد إليه، بس هو الفرس تلقى الرماح في صدره يعني ولم تصبه، بس هو معرض في أي لحظة أن يجي رمح منها ويصيبه ويقتله يعني. فهو يتلقى الرماح والأعداء يرمون الرماح، وهو في هذه اللحظة يعني هو يذكر عبله يعني المحبوبة. قال: ولقد ذكرتك والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم. قال: وقال الآخر، الآخر هذا اللي هو أبو عطاء السندي أفلح بن يسار، قال نعم، قال: ذكرتك والخطي يخطر بيننا، وقد نهلت منا المثقفة السمر. قال: ذكرتك والخطي يخطر بيننا. الخطي اللي هي برضو الرماح، يخطر بيننا، يخطر يعني يهتز يعني، والرماح تهتز بيننا. وقد نهلت منا المثقفة السمر. المثقفة السمر أيضا الرماح يعني، يعني الرماح نهلت منا والرماح تهتز بيننا يعني وقت كثرة رمي الرماح. وذكرتك في هذا الوقت. تعرفون طريقة القتال قديما كان دايما يعني هناك 3 مراحل. يعني في المرحلة الأولى اللي هم عندما يكون الأعداء بعيدين مسافة كبيرة، فيستعملون السهام. السهام تكون صغيرة، ويستعملون النبل والسهام، يرمون بالسهام من بعيد. بعد الصفوف تقترب أكثر، فيبدأون يستعملون الرماح. الرمح بيكون عصا طويلة وفيها طرف من الحديد، بس الرمح بيكون طويل يعني، فيرمون الرماح، هذه ترمى باليد هكذا، فيرمون بالرماح. وبعدين إذا التحمت أكثر يبدأ الضرب بالسيوف وجها وجها لوجه. لكن فهو يقول في وقت يعني، في وقت الرماح هذا بيكون لأنه يستعمل باليد يعني، يضرب يكون ماسك طرفه باليد يعني، عصا طويلة وفيها طرف حديد، فهو يكون ماسك طرف العصا بيده ويضرب بها، فبيكون يعني في اقتراب والتحام. المرحلة اللي بعده اللي يبدأون بالسيوف. فوقت يعني الرماح، والرماح يعني تصيبهم وتقتل منهم وكذا، فقلت ذكرتك في هذا الوقت. قال: وقال الآخر، نعم، وقال الآخر: ولقد ذكرتك والرماح شواجر، ولقد ذكرتك والرماح شواجر، نحوي وبيض الهند تقطر من دمي. هنا بيض الهند اللي هي السيوف يعني، يعني دايما الرماح يسمونها السمر والسيوف البيض. الرماح دايما خشب وكده أسمر، والسيف يكون حديد يلمع كده. فما يقول البيض اللي هي الرماح السيوف، وكان أفضل أنواع السيوف التي يؤتى بها من الهند يعني، فلذلك السيف يقال له الهندي والمهند. فقال: ولقد ذكرتك والرماح شواجر نحوي وبيض الهند تقطر من دمي. يعني وقت السيوف يعني أصابته السيوف وجرحته والدماء تقطر منه، وهو يذكرها في هذا الوقت. قال: وهذا كثير في أشعارهم، وهو مما يدل على قوة المحبة، فإن ذكر المحب محبوبه في تلك الحال التي لا يهم المرأة غير نفسه يدل على أنه عنده بمنزلة نفسه أو أعز منها، وهذا دليل على صدق المحبة، والله أعلم. واضح؟ فلذلك يعني أمر الله تعالى بذكره كثيرا حال الجهاد وحال التقاء الصفوف إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، لأن الذكر في هذا الوقت دليل على كمال المحبة وتمامها. نقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين.